إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم نتكلم عن الوسيلة الثانية من الوسائل التربوية التي يمكن استخدامها لنقل المعلومات، ألا وهي الضمير الحي أو التقوى. السؤال يطرح نفسه، ما هو الطريق إلى الإحساس بالأمان الداخلي؟ كل منا يتمنى أن يحصل على هذه الدرجة من الأمان الداخلي، لأن الإحساس بالأمان شيء عظيم يرزقه الله عز وجل لمن يحب. فقد يعتقد الإنسان الأمان بامتلاك المادة من مال وأعيان وقوة ونفوذ وأولاد وعشيرة إلى آخره من مقومات القوة المادية. فالقوة المادية مطلوبة، ولكنها لا تعمل بمفردها بدون أساسها وقاعدتها التحتية. القوة المادية تحتاج إلى قاعدة تحتية لكي تعمل عملها الصالح في الدنيا، والإيمان هو هذه القاعدة التحتية اللازمة لبناء الصرح النفسي في ذاتية هذا الإنسان، وتكملة هذا الصرح بالصرح الخارجي بعمران الأرض في الخارج، إذ هي عمران نفوس وعمران بيوت. فالإنسان يعيش سويعات قليلة وتافهة في عمر التاريخ. إذا الإنسان قارن عمره 60 70 80 90 100 سنة في عمر البشرية، ألا هي يعتبر سويعات قليلة جدا، ولكنها أهم رأس مال دنيوي في حياته. هل في أهم من اللحظات اللي نعيشها في الدنيا؟ لا رأس مال. ولكن في هذه الحياة القصيرة كل شيء قابل للتغيير، وبسرعة، سرعة يعني رهيبة وبشكل غير متوقع، وكما قيل دوام الحال من المحال. والآدمي في هذا الدين مبتلى في دنياه بالخير والشر، لأن الخير ابتلاء والشر ابتلاء، فهو في عيشة توازن بين الخوف والرجاء. ولكن مع كل هذا القلق وكل هذا التغيير، كيف يمكن أن يؤدي بذلك الإنسان للحصول على الأمان؟ أي أمان؟ الأمان الذاتي اللازم ليكون عضوا منتجا في المجتمع. الإنسان عندما يتجول في مفاهيم هذا الدين الحق ويعرف قانون الأول الخيرة فيما اختار الله، وإيمانه أيضا بقدر الله ما شاء فعل، وإحساسه بمعية الرب جل وعلا ومحبته التي تكون مع من؟ المعية والمحبة هذه مع من؟ تكون مع الصابر ومع المحسن ومع الشاكر. كل هذه الأحاسيس بمعية الرب ومحبته وإيمان الإنسان بأن الخيرة فيما اختار الله وبقدر الله ما شاء فعل، كل هذه تعطيني أمان داخلي. كلما أحس الإنسان بأن الله يرى، وكلما شغل جهاز المراقبة الداخلي، كلما أحس بالأمان الذي يطلق ويفجر الطاقات الإنسانية لتعمل لخيرية الإنسان وأخي الإنسان. إذن لا أمان إلا بالإيمان، لا أمان إلا بمعية الله، لا أمان إلا بالشعور بمحبة الله عز وجل. لو العياذ بالله الإنسان يشعر أن الله لا يحبه، مصيبة، أي أمان هذا؟ إنما الإنسان عندما يستشعر بأن الله يحبه، هذه أعتقد درجة عالية من الأمان النفسي. إذن هذه الأحاسيس الإيمانية وإحساس بالمعية والمحبة من خلال منهجية الدين الحق هي الأمان الحقيقي لذلك الإنسان. وهذه المنزلة الرفيعة للإنسان بالقرب من ربه لا يصلها إلا بمراقبته له في السر والعلن. والمراقبة كما عرفها المحاسبي رحمه الله هي علم القلب بقرب الرب. 4 كلمات مختصرة جدا لكن تأكد لك الأمان الحقيقي للإنسان: علم القلب بقرب الرب. إذا هذا الصمام الداخلي المراقبي في أعماق الذات الإنسانية، إذا ما هيئ له العمل والصيانة بشكل مستمر، فاز الإنسان ورب الكعبة. فاز الإنسان بأي ربحية؟ بالربحيتين في الدار العاجلة والدار الآجلة. وهذا وعد من الله عز وجل لمن أطلق عليهم سبحانه وتعالى بالمتقين. فرب العالمين راح يعطيهم بإذن الله تعالى خيرية الدنيا وخيرية الآخرة. لماذا كل هذا الجوائز لذلك الإنسان؟ لأنه امتلك الصمام الأماني الفذ اللي معروف بالضمير الحي أو تقوى الله، أو تقوى الله بمعنى مراقبة الله عز وجل للإنسان في السر والعلن. ما هو الصمام الأماني الفذ؟ الصمام الأماني الفذ هو في الواقع الضمير الحي الذي يجعل الإنسان دائما يسير على الصراط المستقيم في خطوات ثابتة تقدمية نحو الهدف المنشود. ما هو الهدف المنشود؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مشكلة الإنسان العام الآن أن هذا الهدف ما هو واضح عنده. هدف أنه يحصل على بيت، هدف أنه يتزوج، هدف أنه مثلا يرضي رئيسه، هدف أنه مثلا يذهب مع أصحابه ويقوم بإرضائهم بشكل معين. كلها في الواقع هي أهداف مرحلية قصيرة الأجل، أو في الواقع هي وسائل لهدف كبير. المشكلة وين؟ إن الإنسان ما يضع في حياته ما هو هدفي من هذه الحياة. سؤال يومي لازم أطرحه على نفسي، ما هو هدفي من هذا الحياة؟ أنا في سويعات امتحانية، طيب ما الهدف؟ ماذا أريد بنجاحي بهذا الامتحان؟ هدف المنشود لابد أن يكون واضح في اللاوعي عند الطفل منذ نومة أظفاره. ما هو هذا الهدف؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أين؟ في سرمد، في سرمد لا نهائي. وبالتالي الإنسان إذا سار على هذا الطريق بهذا الهدف الواضح ويملك من الصمام الأماني ألا وهو الضمير الحي، في الواقع عندما يختلف مع أخيه الإنسان في إطار منهجية الدين الحق نجد أن يحجم الخلاف. ليش؟ لأن هدفه واضح ووضوح الرؤية عنده وضح لي الهدف، وضوح الهدف وضح لي المسار. إذن أنا الرؤية صارت عندي واضحة وهدفي واضح والمسار أيضا واضح وأنا ماشي على الطريق وعندي صمام أمان داخلي اسمه الضمير الحي. بقى أنا لازم أختلف مع الإنسان الآخر لأن الخلاف طبيعة بشرية، ولكن هذا الخلاف الإسلام حجم لي إياه، حجم لي إياه بوجود الضمير الحي، بإني أنا لما أختلف مع الإنسان الآخر أختلف معه وعندي تقوى الله، ما عندي ناحية انتقامية إنما ألتمس للأعذار وأقوم بكل الإصلاحات التلقائية الداخلية اللي مسؤولية من نفسية الإنسان الداخلية. في أيضا عندي غير التكميل النفسي الداخلي عندي تكميل خارجي، تواصل معه، أتواصل مع ذلك الإنسان بالحق وأستخدم الصبر للتواصي معه. إذن وأنا أسير على الصراط أحتاج إلى تكميل نفسي وتكميل خارجي. التكميل النفسي ممثل بالضمير الحي كأحد التكميلات المفروض أن تغرس في هذه الذات، وأيضا تكميل خارجي بالتواصي بالصبر والتواصي مع الحق في حالة حدوث الخلل أو في حالة الاختلاف مع الإنسان الآخر، وإحنا نمشي مع بعض على صراط إلى هدفنا المنشود. إذن وإحنا نمشي على الصراط هناك قانونين في رؤية المنهج دائما إحنا نقولهم لازم الإنسان العامل ينتبه لهم. هنا وين؟ على الصراط إلى هدفي المنشود مع أخي الإنسان، هذه الصورة. لكن وأنا أسير هناك قانونين لابد أن لا يغيبا عن بالي. واحد، نحن لا نملك عقول الآخرين ولكن نملك فقط الطرق على باب العقول بلياقة تناسب صاحب الدار. يقول رب جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القانون الثاني صحيح إن ما نملك عقول الآخرين، القانون الثاني يقول إن هناك دائما مسافة بين عقلي وبين العقل الآخر وعلي أن أستخدم وسيلة مواصلات للوصول إلى ذلك العقل. يقول رب جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن من تلك الوسائل التربوية اللي ممكن أن أصل فيها إلى عقل الإنسان الآخر وممكن أحجز تذكرة لمعلومتي من خلالها تقوى الله، أو هي المراقبة الداخلية في ذات الإنسان أو الصمام الأماني الداخلي المسمى بالضمير الحي. عندما أمتلك هذه الوسيلة الإنسان هذا أو أحد طرفي الحوار يكون أقوى على توصيل المعلومة إلى الإنسان الآخر. إذن إلى ضمير حي نتعلم أن نغرسه كصمام أمان داخلي لكي نتحاور مع الآخرين بشكل أفضل. رب العالمين يقول جل وعلا في كتابه العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية العظيمة تعطيني منهجية العمل في الإسلام أو منهجية التحرك، ألا وهي أن أي شيء قبل أن أقوم به يحتاج إلى تدريبين، العلم زائد عمل. إذن قبل أن أنطق، قبل أن أتحرك، دائما لابد أن يكون عندي علم ثم عمل، وأي عمل أقوم به لابد أن يكون تابع لعلم صحيح. فاعلم أنه لا إله إلا الله علم، نعم. علي أن أتعلم أن الله واحد، واستغفر لذنبك بعد ذلك أستغفر للإله الواحد. فالإنسان إذا عرف أن الله واحد استغفر، نعم. لإله واحد، نعم. لكن إذا كان جاهل والعياذ بالله يعبد أكثر من إله فهو يستغفر لأكثر من إله، من إله. نعم. إذن عمله كله باطل. إذن القاعدة الأساسية في الإسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن هو علم ثم عمل متابع لذلك العلم الصحيح. ومن هذا العمل إحنا قلنا أن منهجية العمل في المنهجية الإسلام هي عبارة عن ماذا؟ لو حطيناها في معادلة، منهجية الإسلام تساوي علم زائد عمل. من العمل هذا، من العمل الإسلامي تنبثق معادلة أخرى اللي هي معادلة الدعوة إلى الله، أو معادلة تقنية التعامل مع الإنسان الآخر، أو تقنية التعامل مع أخي الإنسان. يقول رب جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هي معادلة الدعوة إلى الله. أو معادلة تقنية التعامل مع أخي الإنسان. كيف نقول يساوي حب زائد مسؤولية زائد معلومة معينة أريد أن أوصلها إلى عقل ذلك الإنسان زائد 4 وسيلة مواصلات. لازم معلومتي هذه أختار لها وسيلة مواصلات تناسب ذلك الإنسان الذي أريد أن أزوره، ولابد بعد اختيار هذه الوسيلة المواصلات المناسبة إلى عقله أن أحجز تذكرة لمعلومتي في هذه الوسيلة المواصلات، ثم أطرق عقل ذلك العقل أو باب ذلك العقل. إذن القيادة في الموقف يكون بالحصول على تقنيتين: واحد، التقنية للدخول إلى عقل الإنسان الآخر للتجوال السياحي الفكري في عقله، لازم يستضيفني. نعم. إذا ما عندي تقنية في طرق باب العقول راح يقول لي مثل ما لما أنصح ابني، وابني لما يعطيني ظهره أو ما يسمع كلامي كأنه يقول لي اطلع برا من عقلي. لما الزوج يكلم زوجته والزوجة ما تقتنع بكلام زوجها كانت تقول لي اطلع برا من عقلي. وأيضا الرئيس عندما يصدر أوامر لمرؤوسه والمرؤوس ما يسمع الكلام لأنه غير مقتنع كأنه يقول لي اطلع برا من عقلي. إذن أول قيادة في الموقف إني أنا أحصل على الإذن في الدخول إلى عقل الإنسان الآخر وأتسيح يسمح لي في التجوال السياحي في فكرة لكي أقنعه. إذا ما أقنعته حتى ولو سمح لك، لما ابنك يسمع لك ويقول لك فعلا كلامك صحيح وما يطبق سمح لك في الدخول، بس ما سمح لك في أنك أنت النقطة الثانية أنك تحول إدراكيا في عقله حسب ما تراه أنت. إذا هي تقنيتين، التقنية الأولى في السمح لك في الدخول إلى عقله والتجوال السياحي الفكري فيه، اثنين القيام بالتحويل الإدراكي في عقل ذلك الإنسان حسب ما تراه أنت كقائد في الحوار الجيد. إذا المهم لما أتكلم الواحد يكلم زوجته يقنعها، لازم مو بس يخليها تسمع له، إن من بعد الحوار يسأل نفسه: هل زوجتي غيرت في مفاهيمها وطاعتني؟ هل استطعت أن أقنعها؟ إذا قالت لي كلامك صحيح وراح أنفذه معناها الإنسان حصل على فوزين: الفوز الأول أو الربحية الأولى إن سمحت له في الدخول إلى عقلها، اثنين حول إدراكيا عقلها من ألف إلى باء، من رأي ألف إلى باء، فهو نجاحين. إذن الإنسان لكي يمتلك كل هذه التقنيات علينا أن نعرف هل للضمير الحي أو لتقوى الله من دليل من الكتاب والسنة والأثر. إحنا نقول كيف يختلف الإنسان التقي في معاملته مع الإنسان عن الإنسان غير تقي؟ ذات الهدف عنده واضح جدا، وبالتالي حوار العقلاء ويحاول دائما أنه يوصل معلومته بسرعة. إنما الإنسان غير تقي يبحث عن نصرة النفس والكبر وغرور، كل هذا يغذي الأمراض القلوب فتاكة اللي داخله، يغذيها ويكبرها ويحاول أنه يحفظ ما وجهه الخاص ويهدر ما وجه الآخرين ويحاول ينتقم منهم. وبالتالي في فرق. أنت الحين تقولي السؤال: إذا الألف من الناس تقي وباء غير تقي، شو استفيد؟ باء من الناس عندما ينظر إلى ألف، عندما يريد أن يوصل معلومته له بضمير حي، هو عارف أن هذا الإنسان إنسان تقي وعنده ضمير حي، وهو يقوم يريد أن يصلح وضعه ونيته طيبة، وهو إنسان صمام الأمان عنده يعمل باستمرار ومن ضمير الحي من واقع تقوى يوصل هذه المعلومة حتى ولو باء غير تقي. نشوف أن ألف بتقواه وبضمير الحي أسرع بإذن الله تعالى في إيصال المعلومة حتى لو كان هذا عاصي، بس كونه عندها التقوى والضمير الحي كوسيلة مواصلات تكون المعلومة أسرع. يعني نفرض مثلا واحد صاحب ضمير حي وإنسان خلوق جدا وشاف صاحبه ما يصلي، أو غير أنه ما يصلي هذا الإنسان تقوى فيها أنه يعني الضمير عنده نص نص مهزوز. وبالتالي نعم. يعني يتأخر عن الدوام حلالة شيء منه في طيب والآخر يعني في بعض المعاصي والسلبيات الذي يقوم بها بقى. نعم. ألف إذا أراد أن يوصل له المعلومة بيقول له أنه أصلح حالك، صلي، حلل راتبك، عليك أن تتقن عملك وإلى آخره من الكلمات. ألف هو يوصل هذه المعلومات مع ضمير الحي أسرع في إيصالها من الإنسان غير تقي. يعني لو واحد ثاني غير تقي يقول الإنسان آخر غير تقي المعلومات هذه ما توصل له، ها ربما يقول لن تصلح نفسي. لكن لو كان هذا إنسان من داخل أو ينبع ينبثق من داخله هذه التقوى وهذا الضمير الحي، ما في شك إنه يريد أن يصل إلى الحق، هاي هدفه. الإنسان التقي يريد أن يصل إلى الحق لأن الحق هو أفضل نعمة ممكن أن تساق إلى إنسان في الدنيا. يقول رب جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، وإنه لتذكرة للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. إذا معية الرب مع من؟ مع ذلك التقي اللي عنده ضمير حي. واعلموا أن الله مع المتقين. والعاقبة للتقوى. إن الله يحب المتقين. حب الله عز وجل لمن؟ لصاحب الضمير الحي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن صاحب الضمير الحي هذا إنسان دائما يحصل له على مخرج من الضيق والرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى، يسر لأموره لذا صاحب الضمير الحي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن أيضا الإنسان هذا التقي رب العالمين يبصر بصيرته وتكون مضيئة ومشعة بمعرفة الحق. إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون. هذا عدل ربحية لذلك الضمير الإنسان الذي يملك أو صاحب الضمير الحي. إن المتقين مفازة حدائق وأعنابة. إن المتقين في ظلال وعيون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رب العالمين أيضا يقول جل وعلا في كتابه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هنا ارتبط الضمير الحي مع الصبر. صاحب الضمير الحي يحتاج دائما إلى صبر ومصابرة لكي يلتزم بهذا الصمام الأماني الفذ. يقول عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كمية عظيمة من الآيات في كتاب الله عن تقوى الله أو بمعنى آخر الضمير الحي، لكن احنا حاولنا نجيب بعض الآيات اللي ممكن إذا قرأناها نعرف إن هذا الإنسان صاحب الضمير الحي يأخذ كم من الفائدة الدنيوية والفائدة الأخروية. ويقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت في أي مكان. لابد أن يكون هناك ضمير حي. ما معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت؟ يعني أنت خل إلزم أو لا تجعل الصمام الأمان ألا هو الضمير الحي يتعرض لعطب ما. اتق الله حيثما كنت يعني في كل لحظة أنت تعيشها انتبه. أول ما تفكر أن يكون في صيانة مستمرة لأجهزتك الداخلية جهاز الضمير الحي. يقول عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأيضا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأيضا يدعي عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن هذا كم كبير. ما ذكرنا كل الأدلة بس ما ذكرناه يخلينا نشعر بخطورة أن يتعرض الضمير الحي أو الجهاز الصمام الأماني في داخل الإنسان إلى عطب وخلل. طيب لو أخذنا كلام السلف الصالح في موضوع الضمير الحي يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة وهي التي يحصل بها الوقاية من النار والفوز بدار القرار. خلينا نقف وقفة عند هذه المقولة العظيمة. التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. إذن هي التوازن، ما في إصرار على المعصية أحاول أبتعد عن المعصية، وإذا الإنسان طاع ما يغتر بها ما يعجب بها. إذن لا عجب اللي هو فوق الحد العادي وأيضا لا معصية. إذن هو نقطة التوازن الانطلاقية لتلك الذات تتوازن بأنها تبتعد عن المعصية وإذا قامت بالطاعة لا تغتر بها، لأن الغرور بالطاعة انقلاب عكسي لما يصل في الإنسان إلى تحت الصفر والعياذ بالله. وأيضا يقول كرم الله وجهه وهي التي يحصل بها الوقاية من النار والفوز بدار القرار. إذن بالضمير الحي الإنسان يستطيع أن يقي نفسه من النار. إذن الضمير الحي هو سد منيع ضد النار. يقول أبو يزيد البسطامي التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة. وقال أيضا المتقي من إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. إذن كل طاقات أبو يزيد موجهة إلى من؟ إلى مرضات الرب جل وعلا. وقيل المتقي الذي اتقى الشرك وبرأ من النفاق. وقال محمد بن حنيف التقوى مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى. وعن سهل المتقي من تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. إذن عند سهل انتفت سلبيات الذات واستبدلها كلها بإيجابيات. كل ما عند سهل هو أنه يتبرأ من قوته ويلجأ إلى حول وقوة الله عز وجل. وعن بعض الحكماء قال لا يبلغ الرجل سنام التقوى السنام العالي إلا أن يكون بحيث لو جعل ما في قلبه في طبق فطيف به في السوق لم يستحي مما ينظر إليه. إذن أو بمعنى آخر أن العلانية والسريرة واحدة. فيقول لو في قلب ذلك الإنسان وضع على طبق وطيف به بين الناس لما استحب اللي داخله. شوف هذا ما معنى دم الضمير الحي أو تقوى الله، إن مراقبة الله عز وجل السري والعلن، بمعنى آخر يعني الوجهين وجه واحد، وبالتالي السر والعلن متساوي عند ذلك الإنسان التقي.